صفوة المرسلين مقامك مقامك يا حبيب يا رسول الله مقامك فوق قدر الرسل طروا مقامك فوق قدر الرسل طروا رفعت عليهم مقامك فوق قدر الرسل طروا رفعت عليهم تضيء وكنت في الملكوت بدرا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله. صلى على البدر علينا من ثانيات الوداع. رفعت عليهم مولاي قدر ومن نور العناية صرت بدأ تضيء وكنت في الملكوت بدرا. بحب محمد تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب. نبي عربي مكي قريشي هاشمي مدني رباني آمن الأوصاف تمت محاسنه فقيل له أنت الحبيب. بحب المصطفى تحيا القلوب. وتغفر الخطايا والذنوب. نبي عربي نبي عربي قرشي هاشمي مدني رباني كامل الأوصاف تمت محاسنه فقيل له أنت الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك.